لو احيا لتعدي اميرة برضو الليالي راح تعود سيدي قاعد حي وموجود بأحيا لتعدي كبيرة الليالي حتمنها تعود تبكيش خضرة يا أميرة تولى الحرب زيدان الحرب زيدان أسد الأمارة الملوي فخروا على الكل زادان لما اتفتح باب البلوي حنظل قال ادي كبيركم سجنة ادي كبيركم سجنة وتاني يوم عالشنق راحا واهو بسيفي قتلنا وليكم محضر سلاحا اعلموا زعيمكم اهو مات سكن لحدها والترايب واللي فيكم عنده همات ينزل معايا الحرايب زيدان قال له لبيك للحرب يا ابن العقيلي انا جسمي في هدومي لبيك من مخ ذهب العقيلي يا سلام لما ولعوا النار ونزل زيدان الامير يوم دي يا ميمن معيسان الهم اصبح كبير الاتنين اسود صناديد الهم زود عماهم والعاد الخلاص بالايد يا سلام زادوا بلاهم من الصبح لما قرب الظهر لما اللون غير بصار ما بين الرجال عقب الدهر وزدان ملاقي بصار العقيل فارس فتوه يهجم كما الغول جالا شبعان من حيل قوه وزادت عادات الرجاله الاتنين على بعض خبطين اتهيجات الاكابر ابو توب تلي خبوطين يوم سبع زار المقابر الافات سكنوا الجبابين وسلاح يضرب معاني اتهيجوا شمال ويمين من الله يرجو المعاني تاني يوم رفعوا العلامات تالت يوم بكت الولاية النفس بقيت على موت الحرب جاب النهاية كل يوم ينفصلوا ساعتين ويقوموا على الحرب تاني يتغذوا ويريحوا الخيل ويقوموا ساحبين يماني ويقوموا ساحبين السلاحات على بعض أمراء مقادم تبكي جميع الولايات وزيدان يهجم مقدم وزيدان يهجم دم قدام ولا فيش خايف وجاره غندور السبع مقدام عدت الرجال الأمارة انفصلوا رفعوا للحرب علامات كلام العوادي البكانة لما بقيت النفس على موت كل من هو ألزم مكانة لا غالب ظهر ولا مغلوب كل من هو حامي رجاله لكن الوجه من الغلب مغلوب السامع ياخد لباله رفعوا علام الحرب وانفصلوا الاتنين اصغالي قولي على رجال ملاح امروا ايقاف الحرب صلوا على النبي مستعدوا الفارقين بسلاح فتاة الزوج بدياب ابن غانم وراه الصبايا شعرها سراح

فوقي قلبه مشوي ودايم قلدي حاجة ما حصلتش في العمر عشنا ورأينا العجايب أمال مين اللي شنقناه أمال مين اللي شنقناه يا اسمغ يا حلو المعاني ورس مين اللي علقناه له اللي في القبر يعود تاني شنقناك وسكنت في تراب أمال قول لي إيه اللي جابك أسرع رد الجواب يا بطل وري حسابك اللي بيموت ويزور الجبابين هل برضو بيرد تاني أمال اللي شنقته في الصباح مين يا سمر تغير ميزاني سلامة قالوا اللي شنقته يعلم بها الله وأنا سلامة أديني أتيت وانت معايا في الحرب ألقاه يا خرب بيتي أنا يا خربت بيتك قالوا إنما مين اللي وصلك الدرجة دي اللي وصلك الدرجة دي وجاي راكب الكحيل بتاعي اللي ملك الكحيل مين ومين اللي خلاك نلت هذه المنال قال له يعلم بيها الله هو الكريم الواحد المتعال لا تاخذ مني غير ذلك سؤال قال الملك حنظل اقسم بالله العلي العظيم واقسمت بشهر رجب والنبي المنتسب وزمة العرب ان ما لازم اتمكن من اللي وصلك العمل ده بالله العظيم لقطع منه حتة حتة قال له طيب والله اعلم بي اللي وصلني العمل ده هو الله هل ليك بصارة الله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل قال حمض الاخ يا مر يا بلاي خلوا العدو خد عدلوا علينا انا انشغل فكري وبلاي يا من عشنا تنظر عينينا ادي الحرب يا ابن الردي ادي الحرب يا ابن الردي مادام لفيت وجيت تاني ده انا قلت ملكت يدي وشنقتك والراس على ذوالي قال له الكلام ده عنك بعيد مادام يكون العمر طايل من صلى على النبي يعيش سعيد ده انا زعيم الهلاي نزلوا على الحرب الاثنين ابو زيد لاقى العقيلي انهارها تحنجل البيت منهم ذهب العقيلي الاثنين اسود وصناديد على بعض جروا اليماني على قربها والبعيد ما دي الا عجب يا زماني الاثنين سكروا بلا خمر اتخبلت العمايم شلعت نيرانهم كما الجمر شربوا الأمارة سمايم البيض حلت شعورة وردوا الندب بطارة زلزلوا البلد وصورة يا دي لما العقل طار العقل من رأسهم طار والبيض تبكي وراه الناس تندب على الطار رجال ويا نساه حنظل قتالوا بكربة على قد نظره مشايف وطعن فابو زيد حربة راح نقدم العود هايف هافت الرمح منه ما جاش في ابن الهلالي اتعدل وجاع اليمين وقال له اتبه لي قتال اصبر لحربي وانا معاك انا الفتوى وسلامك كم مثلك قطعت راجاك لزقي في كاس الندام ابو رزق ابصر عمل كيف ابو زيد ابصر عمل كيف افتوى والعقل راوي ميل وجا طعن بالسيف ومشال فرش الكلاوي سقط حنبل على الارض قتيل سقط حنبل على الارض قتيل وبكت عموم الولاية بنات العقل شاشوا بالمنازل بعد الحرير لبسوا ولاية هجمت رجال العقلية نوفل وسعلب ونسو هز القنا ابو ريح كل من نزل جات راسه دم صرخ في جنب زيدان ودياب جر اليماني خلوا الدماء بحر زادان خدوهم شمال ويماني ابو زيد جبد المبتر بقى عقله من الراس غايب وصرخ قال الله اكبر كحصاد في قمح طاير خدهم على ولا بضربات خلى النساء صايحاتي تبكي دموعه بضربات كل من كلوا يؤاتي طابت والقوا السلاحات طابت والقوا السلاحات ادينا من شمالك يمينك خضعوا بزولوا الركبات ادينا كلنا خدامين رفع العالم رفع العالم وابو زيد قال يا رجال الحرب امان امان امان يا رجال امان يا عرب عنهم كف القتال ما دام اتحسبوا فينا يا غربان والقوا السلاح والقوا السلاح انا ابن الهلال خلاص اللي تحسب يعيش سعيد يعيش في الحما واحنا ما نكونش باغي انا فتوى وجهدي وسعيد انا عمري ما اكونش باغي الامر جابوا البنايه كل الشعب ايدوها نزلت من عالي البناية وجلست على كرسي جلست على كرسي الاحكام والشعب انتخبوها وسمعوا لها الكل كلام للرئاسة ايدوها وسندها برضو ابو زيد كل ما تحتاج يجيها الفرح والعز بيزيد اوعدها الفتى وتم به ورجعوا على هلال في هنا رجعوا على هلال في هنا صلاة النبي تايلين سلام زل الخصم وهنا وطابت لعموم القابل طبولوا جميعا والفخر تموا وكل نعتبر ابن نايل واللي عصى صبحت ولاده يتموا واللي قطعه نظم القبائل. والآن أقول لكم إلى اللقاء.